والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة. عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة فيه بيان لعقوبة التعزير، والتعزير كما مر معنا هو العقوبة في المعصية التي لا حد فيها ولا كفارة، لأن المعاصي على نوعين: نوع جعل الله سبحانه وتعالى له عقوبة مقدرة كالزنا والسرقة وشرب الخمر، ونوع جعل فيه الكفارة، ونوع لم يجعل فيه من المعاصي لم يجعل فيه دية ولا كفارة، فهذا هو الذي تكون عقوبته بالتعزير. التعزير، وهذا إنما ينظر إليه الحاكم. الحاكم المسلم الذي يتولى النظر في هذه الأمور هو الذي يقدر العقوبة التعزيرية، فإن العقوبة التعزيرية عقوبة غير مقدرة، وهي تختلف من جريمة إلى جريمة ومن شخص إلى آخر. المقصود منها النكال، والمقصود منها الردع، والمقصود منها الزجر، وهذا يختلف من شخص إلى آخر. بعض الناس تكفيه الكلمة القاسية أو التصرف، أن يوقف على قدميه أو في الشمس أو نحو ذلك، أو أن يعلن هذا الجرم على الناس. بعض الناس لا يتحمل هذا ويرى أن في هذا من الإيلام ما هو أشد من الضرب، ولكن بعض الناس والعياذ بالله الذين مردوا على المعاصي لا يتأثرون بمثل هذا الكلام ولا يتأثرون بمثل هذه المعاقبة، وهؤلاء لا يؤثر فيهم إلا الضرب. فلذلك جعل للحاكم المسلم الحق في تقدير العقوبة بما يقتضيها الحال وبما يناسب الشخص. بعض الناس قد يقع في معصية للمرة الأولى، وبعض الناس قد يتكرر هذا منه كثيرا، تكون المعصية مما لا حد فيه ولا كفارة. ولكن مع ذلك أيضا لا بد من أن ننظر إلى هذه العقوبات غير المقدرة بضوابط معينة. عندما يريد الحاكم أن ينزل عقوبة لأصحاب أمثال هذه الجرائم، فإنه لا بد له ألا يتجاوز مقدار الحدود. الجريمة التعزيرية أقل شأنا من الجريمة التي لها حد مقدر من الشارع، فلذلك لا يجوز للحاكم أن يجاوز بعقوبتها عقوبة الجريمة التي قدر لها عقوبة من الشارع. وفي هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز أن يزاد فوق عشر جلدات، يعني لا يجوز أن يعزر في جريمة من الجرائم التي ليست لها عقوبة مقدرة فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله. إذا كانت الجريمة تتعلق بحد من حدود الله فإنه يجلد فيها المقدار المقرر من الشارع، في الخمر أو في القذف 80، وفي الزنا 100 ونحو ذلك، في الزنا البكر، لكن ما عداها من الجرائم التعزيرية فإنه لا يزاد فيها على الحدود. وبعض العلماء أخذ بظاهر الحديث وقال بأنه لا يجوز أن يزاد فوق 10 جلدات، وبعضهم قال لا يبلغ بهذه العقوبة عقوبة أقل الحدود، لا يبلغ بها عقوبة أقل الحدود، تكون أقل. يعني لو قلنا مثلا إن عقوبة أقل الحدود 40 مثلا، هذه تكون العقوبة التعزيرية لا تصل إلى هذا المقدار، يمكن أن تصل إلى 39 جلدة، ولكنها لا تصل إلى 40، لأننا لو أوصلناها إلى 40 لأدى ذلك إلى أن تنقلب العقوبة التعزيرية فتصبح حدا من حدود الله، وهذا فيه افتئات على الشرع، لأن الشرع لم يجعل هذه العقوبة من العقوبات التي لها حدود مقدرة، فنحن بهذا التصرف نجعلها في مقامها، نجعلها في مقامها. هذا الأصل فيه في العقوبة التعزيرية، ألا يبلغ بها إلى عقوبات الحدود المقدرة. ولكن في بعض الأحوال للحاكم المسلم في بعض الأحوال أن يصل بهذه العقوبة إلى مدى أكبر، ليس في كل حال، ولكن في أحوال خاصة كأحوال أهل الإفساد في الأرض، كما نلحظ في الأحكام الصادرة عن هيئة كبار العلماء عندنا في مسألة مروج المخدرات مثلا، حيث حكموا فيه بالقتل، مع أن هذا لم يرد فيه حد لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنهم نظروا إلى معنى آخر، نظروا إلى معنى آخر يتعلق بأمن المجتمع وسلامته، ورأوا أن هذه الجريمة من الإفساد في الأرض، رأوا أن هذه الجريمة من الإفساد في الأرض، فلذلك إذا رأى الحاكم المسلم المصلحة في قتل هذا المجرم الذي عاث في الأرض فسادا وأفسد الناس بهذا الجرم، فإن له أن يقتله بهذا عقوبة على جرمه الذي اجترمه. ولكن هذا ليس في كل عقوبة، وإنما في عقوبات خاصة يستطير شررها ويعم ضررها، فإذا رأى الحاكم المسلم بعد التأمل والمشاورة المصلحة في إيقاع أقسى العقوبات على هذا المجرم فإن له ذلك. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. نعم. هذا الحديث أيها الإخوة يدل على عدل الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل، وصفات الله سبحانه وتعالى تعني الكمال المطلق، ولا يكون ذلك إلا له جل وعلا. فمن مقتضى هذا العدل أن ينصف المظلوم من الظالم، حتى ولو كان هذا المظلوم الظالم سيدا، السيد له حق التصرف في مملوكه، يأمره وينهاه ويطلب منه أن يعمل كما يريد، ويمكن له أن يبيعه، ويمكن له أن يرهنه، ويمكن له أن يهبه، يتصرف فيه كما يتصرف في أمواله. ولكن هذا المملوك مع كل هذا، مع الذل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى عليه بسبب الرق، إلا أنه لا تزال له صفات التكليف وصفات الآدمية، فيه العقل وفيه الإحساس، وهو مكلف إن كان مسلما، مكلف بالصلاة والصوم ونحو ذلك، ولا ومنهي عن الزنا وعن شرب الخمر، منهي عن ما نهي عنه الأحرار. فلا يجوز للسيد حتى ولو كان مالكا للتصرف في رقبة هذا العبد، لا يجوز له أن يظلمه، قد يتجاسر السيد على عبده فيضربه، يضربه في غير جرم، او يقذفه بالزنا، يقول له والعياذ بالله يا زاني. فهذا له حالان، اما ان يكون العبد بالنسبة لسيده كما قال، يعني ان يكون العبد غير عفيف فتقع هذه الكلمة موقعها، يعني تكون الكلمة هذه صادقة فلا يؤاخذ السيد، لا يؤاخذ السيد. وهذا نظير قوله عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه يا كافر، من قال لأخيه يا كافر، فإن كان كما قال وإلا حار عليه، يعني رجعت الكلمة على قائله. كان كما قال، يعني إن كان كافرا في الحق حقيقة فإنه لا شيء عليه، وإلا فإن الكلمة ترجع إلى قائلها والعياذ بالله. فهنا إن قال له السيد قذفه بالزنا، وكان العبد كما قال السيد، كان العبد غير عفيف، فإن هذا القذف بحق. وإن لم يكن كذلك، يعني كان العبد بريئا، كان العبد بريئا مما قذف به، فإنه بالنسبة للدنيا لا يمكن أن يقام الحد على السيد، لا يمكن للعبد أن يطلب النصفة أمام القضاء من سيده فيقول إن سيدي قذفني بالزنا وأريد أن يقام عليه حد القذف، لأنه مملوك لسيده. لكن في يوم القيامة، في يوم القيامة، يوم يجمع الله سبحانه وتعالى الأولين والآخرين وينتصب للقضاء والفصل بينهم، هنالك تزول الفوارق، ليس هناك أسياد وعبيد، وليس هناك أحرار ومماليك، الناس كلهم سواسية في ذلك اليوم بحكم الآدمية وبحكم التكليف، فينتصف الله سبحانه وتعالى للمظلوم من الظالم، إن كان كما قال وإلا فإنه يؤاخذ به، جلد به يوم القيامة، جلد به يوم القيامة. هذا من باب الإنصاف، الإنصاف، وهذا كله من كمال عدل الله سبحانه وتعالى. وكما جاء في الحديث فإن هذا الإنصاف ليس خاصا بالمكلفين، هذا الأمر ليس خاصا بالمكلفين في يوم القيامة، بل إن الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة ينتصف للبهائم من بعضها، حتى البهائم يجري بينها الاقتصاص مع أنها غير مكلفة، يجري بينها الاقتصاص، فيقتص للجماء من القرناء، البهيمة التي لها قرون وتنطح أختها الجماء التي ليس لها قرون ولا تستطيع أن تدافع عن نفسها، تظلمها وتؤذيها، يقتص لها يوم القيامة. هذا القصاص قبل أن يأمر الله سبحانه وتعالى هذه البهائم بأن تكون ترابا، يجري القصاص بينها وتجري إقامة العدل، ثم بعد ذلك يأمرها الله سبحانه وتعالى بأن تكون ترابا، لا تعذب ولا تنعم، لأن الله سبحانه وتعالى سلبها ملكة التكليف، العقل والإدراك، هذا ما أعطاه للبهائم فلا يؤاخذه، لكن ينتصف منها لبعضها. فما بالك بالخلق المكلفين؟ لا شك أن إقامة الحق والعدل بينهم يعني أكثر لزوما من إقامته بين البهائم، وهذا كله من كمال عدل الله سبحانه وتعالى. فمن قذف مملوكه بغير حق إن كان فإنه يجلد به في يوم القيامة، يجلد به. إن فاته شيء في الدنيا، المملوك لم يستطع أن ينتصف من سيده، فإن هذا لن يفوته في يوم القيامة. وهذا أيها الإخوة فيه إشعار لكل إنسان عاقل بأن الظالم مهما بلأ عتى وتجبر فإنه لن يفلت من قرضة الله سبحانه وتعالى. إن فاته العقاب في الدنيا فسيجده في الآخرة، إن فاته العقاب في الدنيا فإنه سيجد هذا في الآخرة، في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. وهذا فيه ما فيه لأولي الألباب أن يترفع عن الظلم حتى ولو قدروا عليه الإنسان، قد تدفعه نفسه إلى الظلم ويتمكن من ذلك ويستطيع الإفلات من العقوبة، ولكن عليه أن يتذكر قدرة الله سبحانه وتعالى عليه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الديات. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. يعني كتاب الديات هذا جاء به المصنف رحمه الله بعد ما سبق من الجنايات والحدود، لأن الجنايات تستوجب الديات، الجنايات إذا لم يقتص منها أو كانت مما لا قصاص فيه فإنه لا بد فيها من الديات إن لم يحصل عفو، فناسب هنا أن يذكر الديات. والديات جمع دية، والدية هي المال الواجب بالجناية على النفس أو على الأفراد. الدية قد تكون في النفس وقد تكون في الطرف، كالجناية على اليد أو على العين أو على الأنف أو على الرجل أو على الأصبع، هذه كلها جنايات فيها ديات. فإن لم يحصل العفو فإن من حق المجني عليه المطالبة بالدية، هذا فيما دون النفس، وكذلك الديات تكون في النفس. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين في هذا الحديث عظم جرم سفك الدم الحرام. لا يزال المسلم في فسحة من أمره، في سعة، ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. لم يقل عليه الصلاة والسلام ما لم يصب دما وسكت، لأن الإنسان قد يصيب دما لكن لا يكون هذا الدم حراما، قد يصيب الدم هذا بحق، جاني جنى على قريبه فله حق الاقتصاص منه، فعندما يقتص منه ويأخذ دمه فإنه يأخذه بحق، أو صائل اعتدى عليه فدافع عن نفسه فسفك دم الصائل فإنه لا يؤاخذ في الشرع لأنه دافع عن نفسه، دافع عن نفسه، والحديث من قتل دون نفسه فهو شهيد. وكذلك لو أنه سفك دم كافر محارب ونحو ذلك فإنه لا يؤاخذ، لكن إذا سفك الدم الحرام، الدم الحرام هذا هو الذي يضيق به الأمر المتسع عليه، البحبوحة والسعة التي كان فيها تضيق عليه بسبب سفكه للدم الحرام. والدم الحرام هو دم المسلم أو دم المعاهد، أو دم المعاهد. المسلم محقون الدم كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في حجة الوداع يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، حجة الوداع كان النبي عليه الصلاة والسلام، في شهركم هذا في بلدكم. فحرمة دم المسلم أمر لا منازعة فيه، حرمة دم المسلم عند الله شيء عظيم، فلذلك إذا تسبب الإنسان في سفك دم أخيه المسلم بغير حق فإنه قد تسبب في سفك الدم الحرام، فضاق عليه الأمر المتسع، ضاق عليه الأمر المتسع، إما أن يؤخذ بهذه الجناية فيقتاد منه فيفقد حياته، وإما أن تطلب منه الدية، وهذا أمر قد يشق على كثير من الناس، مسألة دفع الدية، فضاق عليه الحال بسبب فعله. وهناك أيضا ما ينتظره عند الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة، هذا بالنسبة للمسلم، وكذلك بالنسبة للمعاهد. المعاهد كافر ولكن ذمة المسلمين أوجبت حقن دمه. المسلمون منحوا له العهد، أمنوه على حياته، فلا يجوز أن يعتدي أحد فيخسر ذمة المسلمين، أن يهتك هذه الحرمة. ذمة المسلمين محترمة، فلا يجوز لأحد أن يهتك هذه الحرمة فيسفك دم المعاهد، لأن هذا أمر سيؤاخذ عليه عند الله سبحانه وتعالى، لا بسبب أنه قتل كافرا، ولكن لأنه هتك حرمة ذمة المسلمين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد رضي الله عنه: إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته، فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد رضي الله عنه: إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته، فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبل. المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه من المهاجرين ومن الشجعان المغاوير، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السابقين للإسلام. وهنا هو يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن قتله لرجل يخفي إيمانه، والإنسان ليس له إلا الظاهر، الإنسان ليس له إلا الظاهر، رجل مع الكفار حكمه حكمه في الظاهر، لكن عندما جئت تقتله أظهر إيمانه، أظهر إيمانه. فالنبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام كأن المقداد جعل هذا عذرا في قتله لأنه يخفي إيمانه، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكره بنعمة الله عليه أنه هو كان في مكة أيضا يخفي إيمانه. المقداد كان من المسلمين المستضعفين، المسلمون كانوا في مكة قبل الهجرة مستضعفين، كانوا يخفون إيمانه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يمهد له العذر، يقول هذا ليس عذرا لك في قتله، بل العذر قائم، حاله كحالك أنت ومن معك عندما كنتم في مكة مستضعفين لا تستطيعون إظهار إيمانكم، فهذا لا يجوز قتله، لا يجوز قتله. ويكفي أن ينطق الإنسان بهذه الكلمة ليعصم دمه وماله، أخذا من الحديث المتقدم الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقولوا لا، أو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. هذا للوهلة الأولى نحكم بإسلامه، ولا يجوز أن يسفك أحد دمه. ولذلك اشتد غضب النبي عليه الصلاة والسلام على أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، وعلى خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، عندما قتل كل منهم كافرا كان يفتك بالمسلمين في المعركة، وقتل عددا من المسلمين، فلما علاه خالد بالسيف قال أشهد أن لا إله إلا الله فقتله، وكذلك فعل أسامة. فأراد أسامة أن يعتذر عن صنيعه أمام النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: يا رسول الله إنما قالها اتقاء من السيف، قبل قليل كان يفتك بالمسلمين وقتل عددا منهم، فلما علاه أسامة بالسيف قال أشهد أن لا إله إلا الله فقتله أسامة. أسامة يعني غلب على ظنه أن هذا الرجل كاذب، وأن هذه الكلمة إنما قالها يريد بها الفرار من القتل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أشققت عن قلبك؟ أقتلته بعد أن قالها؟ قال لخالد: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وقال لأسامة: أشققت عن قلبك؟ إني لم أمر أن أشق بطون الناس ولا أن أنكب قلوبهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز للإنسان المسلم أن يستسهل مسألة سفك دم الإنسان الذي ظهرت له العصمة حتى يتأكد من أمره. ويكفي هذه الكلمة ليست شيئا يسيرا، حتى وإن قيلت في موطن القتل والقتال، لأن هذه الكلمة هي الفارق بين الإسلام والكفر. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. إذا قالوا هذه الكلمة عصمت دماؤهم وأموالهم بسبب قولتها، وهذا لا يعني أن هذه تكفير فلا يطلب منهم عمل، لا، هذه تكفي لعصمة دمه، ثم ينظر بعد ذلك في حاله. أما أن يسفك دمه وهو يقول لا إله إلا الله، هذا من أعظم الجرم، وهذا تأكيد لما مر في الحديث السابق، لا يزال المسلم في فسحة ما لم يسفك دما حراما. بعض الناس هؤلاء الذين يذهبون في تفسير النوايا، بل ويجزمون على ذلك ويحلفون على ما يقولون بأن فلانا ما قصد إلا كذا وأنه ما أراد إلا هذا، هذا أمر يعني ليس للناس الجزم به، لأن ما في القلوب لا يطلع عليه إلا علام الغيوب، وإنما نحن نحكم بالآثار. إذا رأينا أن فعله يتماشى مع أفعال أهل الإيمان حكمنا له بهذا الأثر، وإذا رأينا أن فعله من أفعال أهل الكفر أو أفعال أهل النفاق حكمنا بذلك بعد أن نتيقن من أنه ليست له شبهة، وأن المسألة واضحة بالنسبة إليه، ليس فيها أي غموض ولا لبس. فلا بد إذن أن يحتاط الإنسان المسلم في أمثال هذه الأمور، ولا يجوز له أن يتسرع فيسفك الدم الحرام، لأن هذا الأمر سيؤاخذ عليها عند الله سبحانه وتعالى. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. قوله عليه الصلاة والسلام من حمل علينا وليس منا، هذا إشعار بحق المؤمنين على بعض. من حمل علينا السلاح فليس منا، ليس من الأعداء، ليس المقصود العدو المحارب، لأن هذا لا يتورع عن حمل السلاح، ولكن المقصود من كان من صف المؤمنين فإنه لا يجوز له أن يحمل السلاح على إخوانه المؤمنين، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام فليس منا، يعني خرج من دائرتنا. وهذا يعني أن المقصود ليس الكافر المحارب، بل المقصود المسلم الذي هو في صف المؤمنين، لا يجوز له أن يحمل السلاح على المؤمنين، لأنه إذا فعل ذلك فإنه قد خرج منهم. قال ليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. وطبعا هذا يخرج منه كما قلنا القتل بحق أو الدفاع عن النفس في حال الصيال. وأما في الأحوال المعتادة فلا يجوز أن يشهر الإنسان المسلم سلاحه في وجه أخيه، لا يجوز أن يشهر سلاحه في وجه أخيه، فضلا عن أن يقاتله أو أن يسفك دمه بهذا السلاح. عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة. هذه الخصال الثلاث التي أشار إليها حديث النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم الجرائم، وهذه استثناء من عصمة الدم، دم المسلم محقون معصوم، لا يجوز أن يعتدي عليه أحد ولا أن يسفكه كائنا من كان، إلا بإحدى هذه الخصال الثلاث التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام: النفس بالنفس. من قتل نفسا وطالب الأولياء بالاقتصاص منه فإنه يقتاد لهم منه، وتكون النفس بدلا عن نفس، يسفك دمه بدلا عن دم النفس التي سفك دمها. النفس بالنفس. والثيب الزاني، الثيب الزاني، هذان وصفان إذا اجتمعا في إنسان وثبت عليه هذا الأمر ثبوتا شرعيا فإنه يحل دمه. أولهما وصف الثيوبة، والثيوبة يعني تكون في الرجال وفي النساء. الثيب هو من دخل على زوجه في نكاح صحيح، المرأة إذا دخل بها زوجها صارت طيبة، والزوج إذا دخل بزوجه أيضا في نكاح صحيح هذا يكون طيبا. فإذا زنى والعياذ بالله تحقق فيه هذان الوصفان، الطيوبة والزنا، فيحل دمه بذلك، يقتل هذا بالحق، ليس عدوانا، قتله هنا ليس عدوانا وإنما هو لحد من حدود الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي تسبب في ذلك. فلو لم يكن ثيبا كان بكرا، يعني لم يدخل، لم يتزوج ولم يدخل بزوجه في نكاح صحيح، فإنه لا يحل دمه، لأن عقوبة الثيب ذكرت في كتاب الله الكريم: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فعقوبة البكر الجلد، وعقوبة الثيب الزاني الرجم حتى الموت. هذا هو السبب الثاني من أسباب نقض عصمة الدم. والسبب الثالث هو ترك الدين ومفارقة الجماعة. الحقيقة بعض العلماء يعني ضيقوا في هذا الأمر، ترك الدين يعني